الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وأهل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، اليوم بإذن الله يتم الله علينا ختام كتاب الشرك بين القديم والحديث، وينتهي بفضل الله جل وعلا المسألة على الخلق والمد، ختام الباب الآيات المتنوعة والدلالات المسموعة المتلوة من كتاب الله جل وعلا لتقبيح الشرك وتقبيح أهل الشرك وإقامة الحج عليهم بالربوبية على الإلهية والانفراد بالخلق والملك والتدبير والسيادة المطلقة، وهو الذي يستحق العبادة. من كان كذلك هو الذي يستحق أن يذل له وأن يفرد بالعبادة. لما جاء بعض الأمراء للفضائل أو لغير الفضائل، لما قال له ألك حاجة؟ فقال حاجتي لا أنزلها إلا إيه؟ إلا بربي. أو في رواية أخرى قال له ألك حاجة؟ قال حاجتي مثلك لا يستطيع أن يأتيني بها، أريد الجنة وأن أنجو من النار. قال هذا ليس بملك، ولكن إن أردت دينا نقضيه. قال الدنيا إني أستحي أن أسأل الدنيا من ربي، أفأسأل الدنيا من عباد هم أعجز ما يكونون يعني مثلي؟ فكان الفقه راقي، يعني كأنه يقول الذي له خزائن السماوات والأرض الذي يملك كل شيء هو الذي نميل إليه، هو الذي نفتقر إليه، ما أحوجنا إلى ذلك، ما أعوزنا إلى ذلك في هذه الأوقات. لا سيما وأن يعني حتى يعني ممن يكون معك في نفس حقل ما أنت فيه، يعني ما يريد، ما أدري ماذا يريد، لا أدري، لكن الأمر يستغرب منه ويتعجب الإنسان. ما هذا؟ لو كان للدين ما كان كذلك، لو كان للدين ما كان كذلك. لا سيما بقى الافتراءات الكذب والافتراء، وأيضا حتى لو كان أمور فيها بعض الصدق يكون فيها خسة في التعامل مثلا، هذا لا يصح. يعني نحن إن كنا نعمل لدين الله جل في علاه جميعا لنا ضوابط في العمل لدين الله جل في علاه. والمسألة إن كنت تصبو نصرة الله جل في علاه، نصرة الله لها ضوابط. كلما يعني إن حاد المرء عن نصرة الله جل وعلا بالضوابط التي ضبطها الله جل وعلا لا يمكن أن تتأتى أبدا. من يقول أن رضوان الله جل وعلا يتأتى على عباد الله، يعني يتأتى على يعني الإجهاد أو الكذب على عباد الله؟ لا يمكن يكون فيها من رضوان الله جل وعلا شيء. يعني المسألة حتى في التعامل مع العصاة تعامل له ضوابط شرعية، كلما حاد المرء عن هذه الضوابط لا يستطيع أن يرتقي بحال معه. لذلك نحن أحوج الناس ويعوزنا جدا ما نراه من السلف وما يفعلون أن, أن, أن, أن تكون الوجهة حقا فوق العرش، لا يعيشوا مع الناس في الأرض، لا يهموا شيء. والحق مهما نشروا مساوئة، مهما آذوك، فإن الممدوح بحق من مدحه الله، وإن المذموم بحق من ذمه الله. وإن مكن الله لك في القلوب لا يستطيع أحد أن ينزعها، إن مكن الله لك في القلوب لا يستطيع أحد أن ينزعها بحال من الأحوال، لأن المسألة هي زرع يغرس من السماء ليس من الأرض. إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، ثم يكتب له القبول في الأرض. المسألة لو كانت من الأرض لما عاش الناس دقيقة واحدة، المتخالفون لا يستطيعون أن يحتمل بعضهم بعض، وترى في بينهم ما بينهم، فإن كانوا ينظرون إلى الأرض ما عاشوا ثانية واحدة، لكن المسألة ينصب النظر إلى من فوق العرش. لذلك قال هذا العابد التقي النقي، قال إني أسأل الجنة وأنا النجاة من النار. قال ليس بملك. ثم لما قال له إذن أنا أسألك عنك قضاء الدين، قال أستحي أن أسأل رب الدنيا، أفأسأل من هو أعجز ما يكون ولعله أعجز مني في هذا الباب؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا وأن يغفر لنا جميعا وأن يسترنا جميعا وأن يوفقنا جميعا لكل ما يحب ويرضى. يد العون ممدودة، ومن رام طريق الهدى تعاون مع إخوانه، وإذا اختلفوا في مسألة قد يجتمعون في مئات المسائل، أما إذا خالف عادة فهذا ليس بالدين، هذا ليس بالدين، هذه مسألة دين، دي ديانة، هذه مسألة ديانة. لذلك الإمام الشافعي لما عيسى بن يونس حدث بينه وبينه المخالفة وترك المجلس وراح، يعني دق عليه الباب في الليل فقال من؟ عيسى يقول من؟ قال محمد بن إدريس. قال جاءني كل محمد بن إدريس في الدنيا إلا محمد بن إدريس الشافعي. شوف شو هذه، سبحان ربي العظيم. ولأن محمد بن إدريس الشافعي كان الذي بغيات الله حتى في المناظرات قال ما نظرت احدا قط الا ودعوت الله ان يكون الحق معه ليس معي. ولذلك الله تعالى جزاء وفاق ما نظر مناظره الا وكان الحق معه ويدعو ان يكون الحق معه. فأخذه ومشى به وقال ألا يجمعنا كذا وكذا من المسائل، ولو اختلفنا في مسألة لا يفسد في الود للود قضية، فلأن الهوى إذا دخل جاء الردى، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الغرض المقصود الخلق لله جل في علاه والتدبير لله جل في علاه. إذن لا شرك، لا بد من إفراد الله بالعبادة. قال الله جل وعلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذه من أعظم الآيات التي تستدل بها على توبيخ وتقريع المشركين الذين عدلوا عن ربهم جل في علا بعدما أقروا، وهذا العدول جاء بعدما أقروا، بعدما أقروا أن الله جل هو الذي أبدع هذا الكون ونسقه وخلقه وأنه الذي رزقهم وأنه الذي يملك الحياة والموت، بعدما أقروا عدلوا عن ربهم جل في علا وصرفوا العبادات لغير الله للنقص وللعجز وأيضا للموت، فهذا يعني قبيح جدا في حقهم. لذلك ترى الله تعالى يقبح فعلهم ويقبحهم هم أيضا في قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. السماوات خلق السماوات فيها ما فيها من الآيات العظيمة التي تدل على ربوبية الله جل وعلا، ومن ذلك أيضا أتى بآية من أعظم الآيات وجعل الليل غريش وجعل الظلمات والنور اللي هو الليل والنهار. وذلك لما سئل صلى طب إذا جاء الليل أين ذهب النهار وإذا جاء النهار أين ذهب الليل، وهذا سؤال لما سأل بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن الجنة جنة عرضها السماوات والأرض، قال السماوات والأرض إذا أين النار، فسأل صلى الله عليه وسلم بين له طب أين النهار عندما يأتي الليل. الله قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء سبحانه جل في علاه. وهذا تقريع وتوبيخ لأهل الشرك أنهم عدلوا عن ربهم وكان أحرى بهم بعدما أقروا بربوبية الله جل في علاه العبادة لله جل في علاه. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد وله ما أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هذه الآية لو جلسنا معها سنة ما انتهينا منها، ما شبعنا من إظهار الدلالات البهرة القاهرة في هذه الآية. يقول الله جل في علاه وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. شوف تنويع الآيات، فين تنويع الآيات هنا شغل طالب العلم الأصيل هو التغزل في الأدلة. حجر ردتها من عندك وكنت أظن أنها عندك. هو هنا الكلام الأول كان يتكلم عن نفسه سبحانه جل في علاه على الربوبية، وهو لما صدر الباب صدر القبح أولا، صدر القبح فعالهم أولا للتنفير وأيضا للتعظيم، لتعلم في هذا الباب كيف أن التنويع فيه ما فيه من البلاغة والفصاحة العظيمة دي يهيئك أولا. يقول أم أقر الربوبية لله جل في علاه والعظمة لله جل في علاه، فأنت تتهيأ في آيات معينة بتعظيم الله وتوقير الله جل في علاه، فإن تهيأت لذلك تعظم جدا المخالفة فصدر لك المخالفة حتى تعظم هذا من فعلهم. كيف جعلوا لله بنين وبنات وهو الذي خلق ورزق وأمات وأحيا؟ هذه مسألة من يعني من الأهمية بمكان. جزاك الله خير. ولذلك قال الله جل وعلا وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، ويعني بين قبح فعلهم أولا مع إقرارهم بخلقه سبحانه جل وعلا، وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. خلقوا له بنين وبنات بغير علم، هل هذا طبعا هذا حجة لمن يقول نعم ممتاز أو ربنا بيفتح عليك لما بترجع شوي عدم العضو جاهل لأنه قال بغير إيه؟ بغير علم. طب كيف ترد عليهم بقى؟ أنت لازم تدلل على أي حاجة تتكلم فيه بغير علم الشرع يعني. هو الآن قال بغير علم، إذا هم لا يعلمون هو الآن، فالمسألة كلها ما فيش حاجة اسمها عضو جاهل. هذا هم افهم بس أنا ما قلت لك اشرح الآية، المسألة عشان تعرف طلب العلم ازاي. أنت بترد على المخالف وبعدين تعمل إيه؟ تفسر الآية بعد الرد على المخالف، بس هو ده الذي يريده. يبقى السؤال ظهر ما هو ده تبرير هو الآن. رد عليهم أولا رد عليهم اولا، رد عليهم اولا، ابوس ايدك. مش هو ده تبرير اهو الان؟ صح، دلل دلل دلل صح اهو، يعني بغير علم ينفعهم. طيب يبقى المساله مش غير علم على العموم، لا هم علموا علموا صح، دلل بقى. ماشي خلاص. قال الله جل في علاه: واما فاما ثمود فهديناهم، فهديناهم ارشدناهم اعلمناهم فعلموا يقين، فعلموا يقينا هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فلما زاغوا، وما زاغ وزيغ القلب لا ياتي الا بعده، بعد العلم، بعد العلم. طيب، وايضا وعد الله الله على علم، والادله الكثير. وما كان الله مهلك قوم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله ليضل قوم، هم في ضلال، ليضل قوم بعد اذ هداهم. هداهم يعني ايش؟ اعلمهم، بين لهم بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. هذه الادله الكثيره تثبت انهم عندهم علم، عندهم علموا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الاعلام جاء، الاعلام جاء، لكن هنا بغير علم، وهذا ايضا لا مفهوم له. هنا بقى عند الرد نقول: وهذا لا مفهوم له. يعني هل لهم ان يشركوا بعلم؟ لا يمكن ان يكون الشرك بايش؟ بعلم. وحالهم في ذلك، وده كشف صفه كاشفه، يبقى اذا لا مفهوم له. حالهم في ذلك انه ليس بعلم، لانهم لما علموا ما استفادوا من هذا العلم. لذلك العلم حجة لك أو حجة أو حجة عليك. ولذلك قال الله تعالى: وأضل الله الله على العلم. ويكون التبرير بقى المبررات التي أتى بها الإخوة، ويكون المعنى هنا أنهم أشركوا بالله سبحانه جل في علاه، أشركوا به أو كفروا بربهم وهم إيش؟ بغير علم. كما قال الله جل في علاه، قال: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. بغير علم، أنهم إيش؟ أنهم بعدما علموا جحدوا ونسبوا البنات لله جل في علاه. وأيضا من الآية ما يرد عليه، من الآية يدل على أنهم يعلمون كيف. آية ما ده صحيح، لكن من الآية هم قالوا، لكن نريد الآية. قف قف، ما تقولش قف، ممتاز. وجه شاهدنا خلق وخلقهم، والله لا يقول بذلك إلا بإقرار منهم أنهم يقرون بأنه خلقهم، يعني والحال يعلمون أنه هو الذي خلقهم. والدلالة على ذلك من الآيات الأخرى تعضد هذا الفهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، خلقهن العزيز العليم. يعني هذه الآية فيها الرد عليه. قال: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وهنا لابد من التنزيه لله جل في علاه: بديع السماوات والأرض. وأتى بدلائل الربوبية تأكيدا على ما قال: بديع السماوات والأرض، يعني خلقهم من غير مثال سابق. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فالآية هذه مهمة جدا. قال: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ما تفهمون من هذا الكلام؟ قلت لكم هذه الآيات لو وقفنا ساعة سنة معها لننتهي. ممتاز، كيف ممتاز. هذا هو، بأن الله أناط الإيش؟ المسببات بالأسباب. ولذلك قال: لم تكن له صاحبة، كيف تكون له ولد؟ بل هو الذي خلق. المسألة مسألة الخلق، أنتم أخطأتم بقياس الله على خلق. النقطة الثانية المهمة جدا، أخطأتم بقياس الله على خلقي، لأن الخلق أيضا لا ينجبون إلا برجل وامرأة. قال: وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. ذلكم الله ربكم، قال ربكم لا إله إلا هو، جرهم من التوحيد الربوبية إلى توحيد الإلهية. قبح عظيم أن تعلموا يقينا بأن الله هو الذي خلق ورزق وأعطى ومنع وأحيا ومات، وبعد ذلك تصرفوا العبادة لغير الله جل في علاه. قال: فاعبدوه، وهذا أمر أيضا بتوحيد الربوبية، بتوحيد الإلهية الذي دلل به أولا بالربوبية. فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أيشركون ما لا يخلق لهم شيئا، هم أقروا بخلق الله جل في علاه. فإذا الذي خلق ورزق وأمات وأحيا هو الذي يستحق إيش؟ العبادة والإفراد بالعبادة. لذلك هذا استفهام إنكاري: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. بل خلقهما الله تعالى لقضية الكون الكبرى، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وكل ذلك تدليل على أن الذي خلق بالإقرار خلق ورزق هو الذي يستحق أن يفرض بالعباد. وقال الله جل في علاه الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. بعدما دلل بالربوبية بين أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فلا يستحقون العبادة، لأن مطلق الربوبية لله جل في علاه والربوبية المطلقة لله جل في علاه. لذلك بين الله جل في علاه أنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يسمعون دعاء ولا يجيب ولو سمعوا ما استجابوا لكم لضعفهم. وقال تعالى هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. انظرنا لقوم يفقهون، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون بعدما بين الله جل في علاه أنه الذي أبدع كل شيء وأنشأ كل شيء من عدم. فلو كان الفقه وصل إلى عقولهم وقلوبهم، بل كل الفقه يمتلئ القلب، لأفرضوا الله بالعبادة. هو الإلزام، ما زلنا مع الإلزام. لما قربوا الربوبية قال يلزمكم أن توحدوا، ولما قال أنتم صرفتم الألوهية لعديم الربوبية، فلما انتفت عنه الربوبية يلزمكم أيضا أن تنفوا عنه الألوهية. نعم. الفقه فوق العلم، هذه لما يقول لا يفقهون دلالة أنهم علموا فلم يعملوا به ولم ينقادوا، والفقه هو العلم بالعمل على تفسير بعض العلماء. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهو الآن يجرهم بالإقرار، بعد ذلك يلزمهم أنه لابد أن يعبد، كما قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون قل أفلا تتقون، لابد من التقوى والعبادة لله جل في علاه. أيضا فساد الكون يدل على توحيد الربوبية لله جل في علاه الذي يلزم منه توحيد الإلهية، وهو دليل التمانع، كما قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. شوف هذا التعبير الراقي في هذا الباب، يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله، مع أن الكلام على إيش؟ على الربوبية والخلق، وما قال ربا، قال آلهة إلا الله لفسدت، يعني كأنه يقول والإلزام أنه لا رب إلا الله، إذن لا إله إلا الله، لا رب إلا الله، يبقى يلزم لا إله إلا الله. وشرحنا ذلك بالتفصيل قبل هذا. الإخوة تذكر ولا ما تذكر؟ الحمد لله. قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فلما استقر الكون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، علمنا أن الذي سير الكون هو الرب الواحد سبحانه وتعالى، هو الإله الواحد المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. أيضا الله تعالى بين لهم من لوازم الربوبية أنه قال من ربوبية الله في علاه أنه هو الذي يرزقكم، وأنتم إن سألتم الرزق لا تسألوه إلا من إلا من الله، فإن كان هو الذي يرزق وأنتم لا تسألون الرزق إلا من ربكم جل في علاه وجب عليكم أن تفردوه هو وحده بالعبادة، كما قال الله تعالى في علاه قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، الربوبية لله، وهو يطعم ولا يطعم. قال قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وين هنا توحيد الإلهية؟ الكلام كله على الربوبية. قال قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. طب هذا الشطر الأولاني، شوف، لا هي اللي لازم تقوله، أنا كنت عارف إن هي عندك لكنها ليست مكتملة، أحتاج إلى إكمالها يعني عشان ما بقاش بخفتك حقك، يعني حقا هي دائرة في قولي وأمرت أن أكون أول من أسلم. كيف هي توحيد الإلهية؟ دول الإسلام الاستسلام التام. يبقى الاستسلام التام ينزل في إيه؟ كل ما يأتي. هذا بقى الأولى بقى المهمة جدا الأولى. أتخذ وعيش. قال الله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا. وهو قالها. تريد الإكمال بقى. ما هذا الكلام الذي قاله وهو الصحيح هذا. لا صحيح لكن شطر إجابة. ممتاز برضو على نفس الخط. صحيح جدا. هذا فيها ربوبية وإلهية. كما تقولون أنتم حقا اتخاذ الولي. واتخاذ الولي هو الذي تولى أمره. والذي يتولى أمره لابد أن يعتقد فيه والذي يقوى على على على توفيقه وتزيده ونصرته وإطعامه وإعطائه. فالاستعانة هي ولذلك هي الجزئية هذه هي أهم جزئية في الآية لأنه ربط بين إيش؟ بين الإلهية والربوبية. ربط مفهومة أو سبب؟ كان مش فاهم؟ اتخاذ الولي معناه من الذي يكون وليا لك؟ ما معنى الولي؟ أبوك وليك معناه إيه؟ نصير ومعناه متولي أمرك معناه أنه يوفقك ويسددك. هذا إيه؟ هذا ربوبية مش إلهية ربوبية. ها الإعانة معناه إيه؟ ربوبية. فهمت؟ وأصل الاتخاذ إيش؟ إلهية. فلابد أن تقول أن هذه الجزئية هي أمتع الجزئيات التي تثبت فيها التلازم العظيم بين الربوبية. لأن وليا هنا اتخاذ وليا جاءت بالربوبية وجاءت بإيش؟ وجاءت بالإلهية. لذلك هو قال لهم أنتم لا تعقلون أتخذ غير الله تعالى وليا أستعين بغير الله أطلب الرزق من غيره أطلب النصرة والتوفيق من غيره. لا أنتم تقرون أنه أن النصرة بيده وأن الخزائن بيده وأن الإعطاء والمنع بيده وأن الإحياء بيده فكيف أتخذ غير الله وليا؟ مفهوم في هذا الباب. أيضا من ذلك قول الله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هنا أيضا ألزم الإلهية بإيش؟ بالربوبية. يعني هو قال يرزقكم من السماء والأرض إذن لابد من عبادته. وأيضا من قول الله تعالى هو الذي قال الله جل في علاه هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما تذكر إلا من ينيب. فإذا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره المشركون. هنا أيضا هو الذي يريكم آياته. يبقى إذن يريكم آياته فهي ربوبية. ثم ختم الآية فادعوا ألوهية فادعوا الله مخلصين له الدين. كما قلنا التلازم ظاهر جدا في هذا الباب. أيضا من ذلك بأن الذي يستطيع أن يوقع عليكم العقاب والعذاب هو الرب. ألا تخافون ألا تخشون من عقاب الله جل في علاه؟ قال الله جل في علاه في سورة الحج بسرعة الآية نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وأن عذابي. ولذلك هم تجرؤوا من حلم الله عليه. كيف تجرؤوا جدا؟ طب اسكت بقى خلاص من حلم الله عليه. لا لا لا لا وقالوا ايوه هو قوله ماذا هل تجرؤوا من حلم الله عليه؟ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره. مش اهدينا اهدينا لا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر على مش لا نريد فامطر علينا حجاره. وهذه ايضا من ادل الايات على ايه يا شيخ عمر؟ بالله عليكم انا ما ارى فيكم ترسيخ العقيده فتاح ممتاز. ان هم ايش؟ ان عندهم علم. مفيش عندهم علم. عندهم علم لا يعذرون. ده دلاله واضحه جدا عندهم ايش؟ عندهم علم. هون يبقى لما يقول الله عنهم انهم لا يفقهون لا يعقلون صحيح كده؟ كالانعام بل هم اضل سبيلا لانهم حادوا على ثمره العلم التي علموه. لان هذا العلم الموجب له ان ينصحوا ان ينقادوا ولم يفعلوا. الحمد لله. ايضا من ذلك قول الله تعالى قل من ينجيكم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. ينجيكم من كل كرب. وهذه فيها دلاله على انهم يعلمون اي كرب ينزل عليهم من الذي ينجيهم منه. طب كيف يا استاذ كيف نحجهم بهذه الآية؟ أيوة نعم ها أيوة قل بقى أنت جاي صح كده لما نزلت النوائب والشدائد ظهر إيش؟ ظهر التوحيد الخالص. دعوا الله مخلصين له الدين. لذلك هنا ضمن الآية أنهم فعلوا ذلك لأن الله بيّن أنه ينجيكم. نعم وما ينجيهم الله قط إلا إذا أفردوه. لازم تفهم في هذا الآية يعني إذا قال أنه أنجاهم فأعلم يقينا أنهم أفردوه بالدعاء، لأنهم لو دعوا مشركين لا لا لا يستجيب. ها وجاءنا من بريح طيبة جاء ريح، نعم وجاءهم رجل من كون دعوا الله مخلصين، دعوا الله مخلصين له، مخلصين له الدين. ولأنك لابد أن تعلم أن الله لا يستجيب إلا أن يكون الدعاء فيه إيش؟ في الإخلاص لله جل في علاه. لذلك كون الله لما ضمن النجاة علمنا أنهم أخلصوا فعاتبهم بعد ذلك، طب أنتم أخلصتوا فنجاكم ثم أنتم إيه؟ تشركون، ثم أنتم تشركون وما كان لكم ذلك، وهذا تقريع لهم أيضا. وفي قول الله جل في علاه الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجعلنا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. من ذلك أيضا أن الله تعالى يعني سفه أحلامهم، كيف يدعون من لا يستجيب، كيف يدعون من لا يسمع، كيف يدعون من لا يملك الذي ليس له لوازم ربوبية. العقل يقول من لم يملك لا يعبد، يعني كما قلت لكم قبل ذلك طاروا بكلمة الرجل الجليل غفر الله له ورحمه لأنه قال ما دام الأكل ليس من الفاس يبقى الكلمة لا تكون من إيش؟ من الرأس. الذي يعطيك الفاس ولا الأكل هذا كلمته هي التي تمشي عليك. نحن نقول يبقى إذن الذي يعطي الخلائق من يبقى كلمته ولا تمشي، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. فهنا الله تعالى يقول الأصنام لا ترزق، لا تعطيكم، لا تمنعكم، لا تصيبكم بالضر ولا ترفع عنكم البلاء، وأيضا لا تحي ولا تميت، بل لا تسمع ولو سمعت إيش ما استجابت، فكيف القبح الذي أنتم فيه بأن صرفتم لهم العبادة مع إقراركم، والقبح يزداد مع إقراركم بأن الذي أحيا وأمات وخلق ورزق وأعطى منع هو الله جل في علا. كما قال الله جل في علا واتخذ قوم موسى من حليهم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وين الظلم هنا؟ ها أيوة أنا ما أريد تفسير، ما أريد معنى الظلم، وين ظلمهم؟ بسأل وين ظلمهم هنا في الآية؟ ها نعم يبقى الظلم ورد في إيش بقى؟ في الآية، من الآية انظر في الآية اعرف الآية اتكلم فيها على إيش، أنه لا يكلمهم ولا وهم يعلمون ذلك، وهم يعلمون ذلك، لذلك قال الله جل في علاه وكانوا ظالمين. ولذلك قال في الآية الأخرى مفسرا قال فلما أسقط في إيش في أيديهم وها ورأوا أنهم قد ضبط. وقال الله مبينا أيضا كمال هذه القصة فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. يعني القبح أنه لا ليس له لوازم الربوبية، لو كانوا كذلك لإيه لعبدوهم من دون الله جل في علاه. أيضا من ذلك أنهم لا يسمعون ولا يبصرون، وهذه احتج بها العلماء هنا الاحتجاج بالمفهوم هنا في محله، أنه بيّن الله تعالى أن عدم السمع وعدم البصر إيش نقص والكمال كله لله. يبقى هنا يستطيع أن تقول الله يسمع الله إيش يبصر. ولذلك هنا هذه القرائن التي تعضد في قولنا والاستدلال بقوله سلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، لأن العور نقص وخلافه يكون إيش الكمال. نعم قال الله تعالى أيشركون ما لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فادعوهم هذا أمر وظهر الأمر الوجوب، ممتاز أمر ممتاز بتوع بأسرع ما يكون، هذا أمر وظهر أمر الوجوب فادعوهم فليستجيبوا لكم. طبعا هذا ايش هذا تهديد، هذا امر فيه التهديد والوعيد الاكيد كقول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وسيرجع ويرى العذاب الاليم على ذلك. فقال فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين الهم ارجل يمشون بها، هنا الانكار جاء الانكار الان، الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها. قالوا احتج بها احمد على صفه الاذن لله، وهذا خطا بينه خطأ بين، لأن المقصود مش الأذن، المقصود إيه؟ سمع. وعن نظمة السمع، نحن نظمة السمع، لكن ليس المقصود الأذن. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون والذي تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ها والله أنا لم أبحث في الإسناد، لكن نقل عنه هذا الكلام، نقل لكن لم أبحث في الإسناد. من ذلك أيضا أن الله تعالى بين وأتم عجز الأصنام التي الذين هذه الأصنام الجمادات العجموات، يعني إن قلنا العجموات أفضل منها أيضا الجمادات، بأنها لا ترزق لا تعطي لا تمنع لا تحيي ولا تميت ولا تسمع. وتمام العجز في ذلك أيضا قول الله جل وعلا يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لا بئس المولى ولا بئس العشير. فين الربوبية وفين الإلهية هنا؟ قال يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لا بئس المولى ولا بئس العشير. نعم اللي هي فين؟ يدعو من دون الله، ممتاز يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع. تقصرت عندك الإجابة، أريدها كاملة، ممتاز. أنت تحسب أنك وفيت وكفيت، ما وفيت وكفيت، كيف بقى؟ سرقها شغال لغد ده، والأقسم على أنه شيخ منصر، لا سأقول لك من أين سرقتها، هات لبس. ايوه انا معي لا تذهب وتجيب، فهمت؟ فانت شيخ منصر متقن، يعني انت لو راجل خدك كنت صغير لم تتخليه في ثراء عجيب، لكن ابدلك الله خيرا منه، تستطيع ان تلمح بفضل الله، وهذا فضل. هو هذا لبئس المولى، ما اتخذه مولى الا وقد اعتقد فيه، ففي اتخاذه مولى صار ايش؟ صارت الألوهية صارت له، وهو أصالة لا يتخذه مولا نصيرا معضدا رازقا معطيا مانعا إلا وهو إيه؟ وهو يعتقد هذا. ممتاز، جيد، جزاك الله خير الجزاء. أيضا من ذلك أيضا قول الله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وين بقى الإلهية؟ هنا الإلهية محتاجة لدقة نظر. قال الله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ها ممتاز، تعالى هنا وطلب الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا، إذا لم تطلب الشفاعة إلا من من؟ إلا من الله. وأيضا أنت لا يمكن أن يشفع فيك غير الله، عندما الله تعالى يبيح له ذلك إلا بإيه؟ بالرضا عنك، بالإذن للشافع، بالرضا عنك، لازم الرضا عن الشافع والمشفوع، بالرضا عنك ولن يرضى عنك إلا أن سرعة إلا أن تفرده بالعبادة، إلا أن تصف العبادة له وحده لا شريك له سبحانه وجل في علاه. قال الله جل في علاه ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون ويقول أيما ينادين فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وهذا أعظم التقريع لهم، هذا أعظم التقريع لهم، الله تعالى جعلهم يقرون بالسفه الذي كانوا فيه. كيف ذلك؟ ادعوهم، هو في هذه اللحظات الحالكة الجبار هو الله، الملك هو الله، وفي عرصات القيامة لا أحد يدعى إلا من؟ إلا الله. قال ادعوهم فليستجيبوا لك ولن يستجيبوا بحال من الأحوال. وبهذا تمت الرسالة بفضل الله، وتم الكتاب وانتهى، وأنا لي الآن حتى في وقت الكراهة فعندي سبب فسأسجد لله شكرا بأن انتهى الكتاب، والحمد لله ختمنا هذا الكتاب. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله.